شافوني لوحدي. مش هنلاقي Yeah. بي. Oh. مكاني ولقيت في تونس مكاني. والله والله والله وضحك لي زماني والله والله وضحك لي زماني زماني والله ولقيت في الفرح مكاني مكاني والله وضحك لي زماني زماني زماني زماني زماني ولقيت في الفرح مكاني مكاني مكاني والله والله والله والله Thank you. Yeah. Oh, يموت هفضل على طول وياك. أحلى الليالي يا معادون من يوم ما قابلني.